قادرا والإرادة والكون مريدا، ولزم تحصيل الحاصل في العلم وكونه عالم عالما وهكذا الباقي. وعرف التعلق بأنه طلب الصفة أمرا زائدا على الذات يصلح لها. شو القدرة؟ شو تتعلق بالممكن؟ وهو طلب الصفة أمرا زائدا على الذات. كان الله ولم يكن معه شيء فخلق العالم بقدرته، أي وجد شيء آخر، أي طلب الصفة أمرا زائدا على الذات يصلح لها وهو الممكن. لمن كان الله وحده ما كان مخلوق أحد، بدأ يخلق أول ما خلق، خلق شريكا له، لا الشريك مستحيل لا يصلح، المستحيل مثل ما حكينا الإذن ما تسمع الكتابة أيوة يصلح لها. فإذا القدرة والإرادة لا يصلح لها إلا الممكن. العلم المعلوم من جميع الواجبات والجائزات والمستحيلات والكلام السمع والبصر الموجودة أنو دمير الصفة يصلح للصفة. وعلم أن صفات المعاني من حيث التعلق وعدمه ومن حيث عموم التعلق للواجبات والجائزات والمستحيلات وخصوصه بالممكنات أو بالموجودات أقسام أربعة. الأول ما يتعلق بالممكنات وهو القدرة والإرادة، لكن تعلق الأول القدرة تعلق إيجاد وأداء، وتعلق الثاني الإرادة تعلق تخصيص، تعلق تخصيص ولدنا مولود لونه أسمر، ليش؟ ما له علاقة القدرة، مو مستحيل يكون أبيض، لا ليش إجا أسود؟ لأنه هيك الله أراد. ما يجوز عليك من الصفات هذا وذاك، أنت الآن متصفة بهالصفة دون هذه، ليش؟ لأنه طيب التخصيص خاضع للإرادة، تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه، أريناها سابقا، مهم؟ أيوه. والثاني ما يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات، جميع الأحكام العقلية، لا يخفى على الله شيء. وهو العلم والكلام، الله يعلم جميع المخلوقات، اما اللي لسه ما خلقوا ما بيعلموا، يعلم واللي مستحيل يخلقوا لانه مستحيل وجوده مثل الشريك والولد، هذا ما بيعلموا، يعلموا ايوه. لكن التعلق الاول تعلق انكشاف، وتعلق الثاني تعلق دلالة يفتح، والثاني ايوة تعلق العلم تعلق ايش انكشاف، انا علمت زيدا اي انكشف لي زيد ايوة، وتعلق والثاني تعلق دلالة قلنا الافرام الكلام تعلق، والثاني ما يتعلق بالموجودة وهو السمع والبصر، مهم وهو السمع والبصر والإدراك انقلابي، والرابع ما لا يتعلق بشيء وهو الحياة. وقد ذكرها المصنف على هذا الترتيب كما سترى. ومعرفة التعلقات غير واجبة على المكلف لأنها من غوامض علم الكلام، كما نقله الشيخ البراوي عن سيد محمد الصغير وذكره الشيخ الشنوي. فقدرة بممكن تعلقت، استني بقى إذا يوم الأيام بدك تعلم باخذك بدك، هذا هو شو فيها بدي وتعلمي منها الأشياء الثانية. التكوين دخلت مع التكوين، هذه الأشاعرة ما بيحكوا بالتكوين لأنه بيقولوا هو نفس تعلق القدرة، تعلق التنجيز الحادث هو التكوين، إيه بيقولوا الماتوريدية بيقولوا بالتكوين وبيقولوا بيتعلق بالممكن. ممكن ان تعلقت، الجار والمجرور متعلق بالفعل بعده، وانما قدمه عليه لافادة الحصر، فقدرة بممكن ان تعلقت. احذروا بالكم، هون مسألة نحوية بتفيد بعلم البلاغة، تقديم المفعول به على الفعل بفيد الحصر. شو اذا قلت لك زيدا احبه، يعني بحب زيد، ما بحب غيره، هي الحصر. اياك نعبد، يعني ما نعبد غيره. اياك نعبد اثبات العبادة لك ولغيرك لا. نادى نيز من النفي من تقديم المفعول به. واذا لو ان نعبدك بصح نعبدك وغيرك، اي الحصر اجى من ايه؟ بممكن ان تعلق. فقدرة تعلقت بممكن، ما في حصر، بممكن ان تعلقت هو الحصر. فكأنه قال لا تتعلق الا بممكن، اي بكل ممكن كمان بدك من التعميم. فالمراد العموم، لان النكرة في سياق الاثبات قد تعم بالقرائن، بدها قليلة ولو حالية. شوف كما في قوله تعالى علمت نفس ما أحضرت، علمت نفس الوحدة يوم القيامة ما أحضرت، وباقي النفوس أو في حدا من النفوس ما بتعلم ما أحضرت. كل نفس خذ أقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي كل نفس. فالقدرة متعلقة بجميع الممكنات، لأنه لو خرج ممكن عن تعلقها لزم منه العجز. لو خرج ممكن واحد عن تعلق القدرة به صار منها تعاجز. انا هالشغلة بحسن بفعلها، هذيك ما بحسن بفعلها. اذا قلت لي قيم هالطاولة والطربيزة، الطاولة برا بإذك ايه؟ قيم هال شو اسمها هاي الكنباية الكبيرة بإذك، ما بحسن. اذا هي بعض الممكنات حسنت، بعضها ما حسنت، اذا عاجز. اما رب العالمين لا يعجز عن شيء، اذا كل هي قليلة اللي افادت التعميم. وهو محال عليه تعالى. شو هذا محال؟ العجز. والمراد بالممكن ما لا يجب وجوده ولا عدمه لذاته، هذا الممكن لا يجب وجوده لذاته ولا يجب عدمه لذاته، هذا ممكن، ممكن ان وجد يمكن ما ان وجد. ولو وجب وجوده او عدمه لغيره، اي نعم قد يكون واجب الوجود لغيره. شو الغير؟ تعلق علم الله به بانه سيوجد. علم الله انه سيكون كذا، لا بد من وجوده. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لا تدخلن المسجد الحرام. راحوا واعتمروا كذا ورجعوا، ما دخل، عرضت الطريق، صار الصدر انه يرجع. يا رسول الله ما قلت لنا رأيت في المنام ولا تدخلن كذا؟ قال انا قلت لكم هذا العرض، ورجعوا ثاني سلم دخلوا. وبعد الدخول تبع ثاني سنة في عملة القضاء فتحت مكة. إذا تدخلنا صار بتحقق، صار واجب بس مو لذاته، لغيره، لتعلق علم الله به. والذي تعلق علم الله تعالى بعدمه لا يمكن أن يوجد. مثل مين؟ مثل ابن لسيدنا ابراهيم، ابن سيدنا رسول الله. سيدنا رسول الله ما اجا ولد من ماليا القبطية سما ابراهيم، مات عمره سنة ونص تقريبا. ايه وابنه لابراهيم ممكن لما مستحيل ممكن، لكن ما علم الله وجوده، وما علم انه ابراهيم بده يكبر ويتزوج. اذا صار مستحيل لا لذاته لغيره، لعدم إرادة الله ذلك ولعدم علمه. فالذي تعلق علمه تعالى بوجوده من الممكنات فهو وإن كان ممكنا في ذاته لكن وجب وجوده لغيره، كإيمان من علم الله إيمانه. عمر بن الخطاب سيفه راح يقتل الرسول، والله عالم انه هذا فاروق بده يفرق بين الحق والباطل، بده يكون اول من يقال له امير المؤمنين، مستحيل يقتل وبدي امن. ايوه والذي تعلق علمه تعالى بعدم وجوده فهو وان كان ممكنا في ذاته لكن وجب عدم وجوده لغيره لا لذاته، كإيمان من علم الله عدم إيمانه كأبي جهل. مو أبو جهل ستي هرقل، أنا جهده أنه يآمن، عارضه قومه اختار الكفر. هي الحكاية مذكورة بالبخاري، جلس لمن أخذ كتاب رسول الله وقال له وجاب أبو سفيان وسألوا أسئلة، قال له إن كان كما تقول لوردت أن أغسل عن قدمي. هذا اللي حب أنه يغسل عن قدم الرسول، شو هذا يعني؟ لكن لسا ما وددت. جاء جمع قومه وقال له أنا شفت أنه هذا هو اللي بشر به عيسى ابن مريم، وأنا رأيي أن الآمن به، شو رأيكم؟ اقتحموا عليه التذكرة، يعني حصن صغير كذا. قال له كان محكمها مسكرها فيها حرس، قال لهم ردوهم ردوهم، اقتحموا عليه بدهم يقتلوه، قال لهم ردوهم ردوهم. قال لهم اختبرتكم فوجدتكم صليبين بديانتكم فباركتكم. سجدوا له وراح جماع يموت وحارب الصحابي بيرموه، معناتها اراد الايمان لكن ما اراد الله، ما علم الله ذلك من مستحيل الايمان. ايوه لكن تعلق القدرة بالذي تعلق علم الله بعدم وجوده تعلق صلوحي لا تنجيزي، مظبوط انه صالح لان يؤمن ابو جهل صالح، اما التنجيزي ما حصل لانه ما علم الله ذلك. أيوة. وإلا لو كان تنجيزي لانقلب العلم جهلا، الله عالم من الازل انه ابو جهل بده يموت كافر وبده يقتل يوم ما بدأ ويقع الواقع خلاف ذلك، صار العلم جهل ما بصير. ايوه وهو محال. وبذلك يجمع بين القولين، فالقول بانه من متعلقات القدرة، شو هذا الذي هو ممكن في ذاته مستحيل لعدم ارادة الله له، محمول على انه من متعلقاتها باعتبار التعلق الصلوحي. شو الصلوحي؟ انه هلا انا لو اجى على بالي احمل الطاوله وطالع على برا، في امكان ممكن، اذا هي من متعلقات قدرتي الصلوحي، لكن بالفعل ما فعل. بدنا نحن التنجيزي، تنجيزي ما نجز. ايوه. والقول بانه ليس من متعلقات القدره محمول على انه ليس من متعلقاتها باعتبار التعلق التنجيزي، وعلم من ذلك أن للقدرة تعلقين، تعلقا صلوحيا قديما وصلاح، وهو صلاحيتها في الأزل للإيجاد والإعدام، هذا تعلق إيه؟ صلوحي قديم من الأزل، ربي قديم قدير من الأزل، ربي قادر على كل شيء قبل أن يخلق الأشياء. أيوة. هذا تعلق صلاحي صلوحي، وتنجيزيا حادثا وهو الإيجاد والإعدام بها بالفعل، وهذا على سبيل الإجمال. وأما على سبيل التفصيل فلها تعلقات سبعة وقد تقدم بيانها. إيه معنى شو التعلقات السبعة؟ راح أحكي لكم إياها هلا باختصار. تعلق صلوحي قديم واحد، تعلقات تنجيزية حادثة هلا ثلاثة راح أبعدهم. اول واحد بضرب مثال بنفسي، لمن ربي خلقني من العدم تعلقت القدرة بايجادي تعلق تنجيزي او شتم مهي بكره بدي موت، تتعلق القدرة باماتتي تعلق تنجيزي، بعدين يوم القيامة بده يخلقني بالحساب تعلق تنجيزي بده يتنفذ. الواحد الاولاني وهو الايجاد تنفذ، اما الثاني لسه الموت ما حصل بألي حصل، اذا بده يتنجز مهين كمان عند الحشر يوم القيامة. هاي ثلاثة، الايجاد من العدم، الاعدام بعد الوجود، الايجاد بعد العدم ليوم القيامة، مو تنجيزي حادث خلص تعلق. تعلقات صلوحية. تعلق الصلوحي واحد، تعلقات القبضة، تعلقات القبضة ثلاثة ثانيات. شو هني؟ نحن قلنا أنا أوجدني الله من العدم، وهي تعلق تجهيزي حادث. لو أراد الله استمرار عدمي إلى الآن ما وجدت، ممكن لما مستحيل. هي قبضة، بقبضة القدرة. لو شاء أن لا يوجدني كان ما أوجدني. أي واحد. طيب الآن أنا وجدت، لو أراد الله إبقائي ليوم القيامة ما موتني، في إمكان لما لقى القدرة صالحة. أي تعلق قبضة، هو الواقع بيصير خلاف ذلك، لكن بقبضة القدرة ممكن. طيب شو قلنا؟ يبقيني. الثالثة، لو أراد عدم وجودي، أراد عدم إعدامي، بكرة بموت أنا. لو أراد أن لا يبعثني يوم القيامة، مثل اللي خايف من الله بيقول يا ليتني لم أبعث. لو أراد الله أن لا يبعث مخلوقا، هو الواقع لا بد من بعث الجميع. لو أراد أن لا يبعث إنسانا، ممكن، قادر رفيع على ذلك. هذه التعلقات القبضة، بمعنى أنها بقبضة القدرة، لو شاء لفعل. أيوة، هذول السبعة. وقد تقدم بيانها، وخرج بالممكن الواجب والمستحيل، فلا تتعلق القدرة بهما، لأنها إن تعلقت بوجود الواجب لزم تحصيل الحاصل، وإن تعلقت بعدمه لزم انقلاب حقيقة الواجب. الواجب ما بيقبل العدم، شلون عدمته؟ فإن حقيقته ما لا يقبل العدم، وإن تعلقت بالمستحيل فعلى العكس من ذلك، بلا تناهي ما به تعلقت. أي الممكن الذي تعلقت به القدرة ملتبس بعدم التناهي، ما في نهاية لما تتعلق به القدرة من إيجاد الحوادث شيئا بعد شيء. ربما يقول واحد الدنيا راح تخلص وبينتهي الخلائق، ما بقى يخلق بشر لأنه انتهى قامة القيامة. بنقول لهم ونعيم الجنة مو إيجاد يوم بعد يوم ولحظة وثمرة بعد ثمرة وكذا، في له نهاية؟ ما له نهاية. فقدرة بممكن تعلقت بلا تناهي ما به تعلق، لا تتناهى متعلقات القدرة. أيوة. مشان يفسر لك الباء بلا، هي الباء مو للملابسة مو للإلصاق، هي متلبسا بعدم التناهي. فمتعلقات القدرة لا تنتهي إلى حد ونهاية، إذ منها نعيم الجنة وهو متجدد شيئا فشيئا وهكذا. وأما ما وجد في الخارج من الممكن فهو متناهٍ. يلبركوا نهر بردة شايفينه شيء بمكان يجي فيضان وطوف فوق المرجي ويسكر طريق هذا طريق سوء الهاد، ما حدا شافه بزمانه، ما تحمي الطريق إلا نهر ماشي من يوم الله خلق بردة إلى الآن. هذه المياه اللي مرت فيه، بيجي واحد بيقول هذا غير متناهي. لا، متناهي يلي مروا خلاص لحد الآن متناهي، اللي هو مو متناهي الذي سيأتي. هلا لو أنا كمشت العدد، حطيت عداد عم أبعد أو مسبحة أو رمل أو كذا، أربع صرت عد بخيالي من غير ما واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة مية ألف مليون مية مليون مية مليار ما بعرف مليار سنجليون ما بعرف شو بيعرفوا أسماء، وصرت لرقم لمطرح ما وصلت. الماضي متناهي لما مو متناهي؟ المستقبل مو متناهي. ايوه، كل ما حفظه القاعدة ليك راح يجيبها. كل ما حصله الوجود من الممكن فهو متناهي. هاي القاعدة اذا فهمتوها يثبت فيها حدوث العالم، يثبت فيها وجود الخالق، يثبت فيها قدمه، لأنه هاي الكون. إيش ما بدك أقول؟ الفلسفة اللي بتصعب فيها نظرية داروين، نظرية الوجود والارتقاء، نظرية انه هي شو اسمها الذرة والنواة بينفلق عنها، اشتغل الله بدك احكي. بنقول الكائنات وجدت لما ستوجد، وجدت فطالما وجدت خلصت، اذا متناهية متناهية. الاول منها ارجعي بالعدد حتى ترجعي للواحد، الاول منها حادث لما قديم، اذا انت حادث لابد له من محدث، اذا انت قديم ما له محدث، فانت مخيرة. وانا ماشي معك بكلا القولين، ان قلت الحادث لابد له من محدث، ومحدثه له محدث. ليش ما له محدث؟ ما في غيره. هلا نحن وصلنا لعند اول الموجودات، هذا ما في قبله شيء، وهذا له محدث احدثه، محدثه غير المخلوقين، خالق محدثه خالق. هذا الخالق في له محدث، اذا في له محدث اصبح هذا مو اول، ما بقى في حدا يحدثه، اذا موجود احدث الاول وليس له محدث، اذا هو قديم. وصلنا من كلمة كل ما حصره الوجود من الممكن، وصلنا إلى حدوث العالم وإلى إثبات وجود الخالق له، لأنه في غيره من الحوادث أحدثه لا، لأنه هو الأول. وبالتالي هذا الخالق الذي هو غير الحوادث قديم، بقضية عقلية من أبسط ما يكون. كنت أنا أفرضها بالمدارس هيك، اكتبها على اللوح ووضحها، اجل لا تناقشوني كثير، عرض وجوهر وملازم الحادث حادث وكذا، البحث طويل، انا كنت اختصر الطريق. طبعا مع مين؟ مع اللي عنده استعداد يفهم علي، وانت اطول بالي اشرح البحث. شو من الممكن فهو متناهي، واما ما ولد في الخارج من الممكن فهو متناهي، لأن كل ما حصره الوجود من الممكن فهو متناهٍ لاستحالة حوادث لا نهاية لها، ويدل على عدم تناهي متعلقات القدرة، يعني التي ستوجد في المستقبل، يدل على ذلك قوله تعالى والله على كل شيء قدير، وقوله تعالى خلق كل شيء فقدره تقديرا، أي كل شيء ممكن في الآيتين. واعلم انه لا اطاء في البيت، شو فقدرة بممكن تعلقت بلا تناهي ما به تعلقت، هون اذا تعلقت وتعلقت تكرار. قال اذا قلنا هذا من كامل الرجس ما في اطاء، مو هيك؟ ليش؟ لانه مو مشطور، وان قلنا مشطور هون اجى الاطاء، لانه الاطاء تكرار القافية. قال لك لا ما في إطاء، لأن الصحيح أنها من كامل الرجال ومن مشطوره، على أنه يصح حمل الأول على التنجيز والثاني على الصلوح. فقدرة بممكن تعلقت تعلقا تنجيزيا بلا تناهي ما به تعلقات التعلق الصلوحي، صالح صالح القدرة لأن تتعلق بالممكن الذي ما علم الله وجوده سوف لا يوجد، لكن تعلق صلوحي. ايوه. واما كون الاول في حيز الاثبات والثاني في حيز النفي فلا يلتفت اليه، وان ذكره المصنف في شرحه انه الاولاني مثبت فهو قدرة بممكن ان تعلق، ثاني بلا تناهي، اثبات النفي تغير صار مو ايطاء. قال لك لا، المعتمد اذا كانت من كامل الرجال ومو مختلف معناها، الإثبات النفي لا يرفع الإطاء، والإطاء من معنبات القصائد. ووحدة أوجب لها ومثل ذي إرادة، ووحدة أوجب لها أي أوجب للقدرة وحدة، بمعنى اعتقد وجوبها لها، فيجب أن تعتقد أن قدرة الله تعالى واحدة. ايوه، ما في له قدرات متعددة سبحانه وتعالى، لأن تعددها لا يقتضيه معقول ولا منقول. إن الله خالق كل شيء على كل شيء قدير، له صفة واحدة من نوع واحد. ولأنه لو كان له تعالى قدرتان لازم اجتماع مؤثرين على أثر واحد، فالقدرة واحدة والمقدور متعدد. شوي كالحركة والسكون وغيرهما. ومثل ذي إرادة والعلم، قوله ومثل والعلم كلام جديد. ومثل ذي إرادة يعني مثل القدرة إرادة بإيش؟ بهالمعاني اللي حكاها. أولا فقدرة بممكن تعلقت، الإرادة كمان تتعلق بالممكن، بلا تناهي ما به تعلقت، الإرادة كمان تتعلق بالممكنات مع عدم التناهي، ووحدة أوجب لها كمان الإرادة يجب لها الوحدة. ومثل هذه الثلاثة الإرادة في أنها تتعلق بجميع الممكنات ولا تتناهى متعلقاتها، ويجب لها الوحدة، له إرادة واحدة فعال لما يريد. أي ومثل القدرة إرادة، اسم الإشارة عائد للقدرة، المعنى أن إرادة الله تعالى مثل قدرته في الأمور الثلاثة المتقدمة التي هي تعلقها بكل ممكن وعدم تناهي متعلقاتها وإيجاب الوحدة لها بلا تفاوت بينهما. فالمثلية إنما هي في هذه الثلاثة، وإن اختلف جهة التعلق فيهما. معلوم جهة التعلق في القدرة الإيجاب والإعدام، جهة التعلق في الإرادة التخصيص، ما خصصه بإرادته أبرزه بقدرته. أيوة. فإن القدرة إنما تتعلق بالممكنات تعلق الإيجاد والإعدام، والإرادة إنما تتعلق بها الممكنات يعني تعلق تخصيص، فتخصص كل ممكن ببعض ما يجوز عليه من الممكنات المتقابلات اللي إجت معنا سابقا، الوجود والعدم، الصفات، أزمنة، أمكنة، جهات، كذا المقادير روى الثقات. كالوجود والعدم أي وحده، وكونه بهذه الصفة أو بصفة أخرى اثنين، وهكذا. ويدل على عموم تعلق الإرادة الأدلة العقلية، كأن يقال لو تعلقت بالبعض دون البعض للزم عليه الترجيح بلا مرجح. هذا البعض الثاني اللي ما تعلقت به الإرادة، ايش اذا بهذا الشكل مو بغيره من احتمالات الجواز؟ هلا انا بذاتي امامكم قاعد، شوفي عندكم احتمالات لي من حيث اول كل طولي وعرضي وسمكي، ممكن اني اكون اطول من هيك بميلي؟ ممكن لما مستحيل. ميليين، ثلاثة، أربعة، عشرة ميلي، بزيد سنتي. طيب عشرة سنتي مستحيل؟ بقول لك عشرة متر، بتقولي إما لا تقلتها، بس عشرة سنتي، هالعشرة سنتي كم احتمال؟ 100 احتمال بالميلي، وإذا قلنا بالدوزيام صار 100 صار 1000 احتمال. طيب هذا اذا قلنا الطول والنقص اعصر من هيك بشوية، كمان اعصر هذا ممكن اني اعصر مو 10 سنتي 20 سنتي. طيب العرض عرض الكتاب، السماء ممكن تكون ارفع، ممكن الوزن قديش حطوني على الميزان، قديش تقلي، ممكن يكون اقل شوية اكثر شوية. ما حكينا باللي تخصص تعلق تعلق التخصيص الجهات الستة، وجودنا والعدم. ليش رجحنا الوجود على العدم؟ ليش رجحنا العدم على الوجود؟ قلت له بإرادة، لأن الممكن جائز الوجود وجائز العدم. إذا ترجح الوجود على العدم بلا مرجح صار ترجيح أحد المتساويين على الآخر بلا مرجح، وهذا مستحيل. كمان الصفات، ليش هذا ذكي؟ هذا سمعته دائري شوي. إذا كان بعض الجيل بعض الكائنات المخلوقه تعلقت بها القدره الاراده، والبعض الاخر ما تعلقت، يعني ما تعلقت به الاراده ثبت به الترجيح بلا مرجح. الصفه اللي انت فيها بلا اراده من الله ترجيح على باقي الصفات المحتمله بلا مرجح بلا مريد مرسي، هذه اللازم باطل. شو هذا اللازم باطل؟ ترجيح، الترجيح بلا مرجح باطل. اذا بطل اللازم بطل المجهول. توضحي اذكرها. ويدل على عموم تعلق الإرادة الأدلة العقلية، كأن يقال لو تعلقت بالبعض دون البعض للازم عليه الترجيح بلا مرجح. هذا كلمة للازم عليه الترجيح، متى ما حطينا لو بصير شرط، لو فعل الشرط هو ملزوم وجواب الشرط لازم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إيوه، ترتب الفساد على تعدد الآلهة. لو كان إنسانا لكان حيوانا، ترتب الحيوان لزم من كونه إنسانا لزم كونه حيوان، فالحيوان لازم. هون لازم عليه الترجيح بلا مرجح، وهذا لازم، واللازم باطل. إذا كان بطل اللازم بطل الملزوم. واضح؟ هذا دليل عقلي. كمان والأدلة السمعية، هون في عنا في علماء الكلام الله يرضى عنهم يجيبوا للمسألة أدلة عقلية وأدلة سمعية. شان إيه؟ مشان كل واحد يأخذ، أو كل دواء تعطيه لعائلته بيجيكي واحد شو الوعي؟ مو مؤمن لا بالله ولا باليوم القيامة. نجيب له الأدلة العقلية. كما بدي ينكر عقله. اجاني انا طالب خطرة في بعض المدارس هيك دقق معي، خلص بدي قرر بالعكس، تجاوز حدوده بدي قرر الالحاد. طول بالي عليك، جبت له الادلة العقلية، قلت له اذا قال الله في القرآن في التوراة في الانجيل لا تقبل منه. جيب لك الادلة العقلية، الأدلة العقلية مختصرة بتتركه واجب جائز مستحيل. حطيناه عرفنا قواعده، قلنا له العالم واجب إما جائز إما مستحيل. لو كان مستحيل لما وجد، والآن موجود، إذا مو مستحيل صفي يا واجب يا جائز. إذا كان واجب ما بينعدم ولا بتتغير أفراده، نحن عم نشوف تغيير. إذا صار مو واجب جائز، وإذا كان جائز في الجائز يستوي الوجود والعدم. فليش ترجح وجوده على عدمه بلا مرجح؟ لزم ترجيح أحد المتساويين على الآخر بلا مرجح، وهذا مستحيل. طلع هيك اعتراف، قال انا اعتقد ان وجودي يلحق اظن بالحرب البحر، اعتقد ان وجودي سابقا على عدمي، يعني قبل ما تلدني امي انا كنت موجود. قلت له لرفقاتي قصة، شو رأيكم بكلام رفيقكم؟ صحيح؟ قال لا. قلت له شوف يا ابني، بقبلك صفي باي حقيقة شريطة ان تكون عاقلا. تجاه راح أحد يا قصة ما عاد حكى بالاستفادة. هذا دواء للملاحدة. أما واحد مؤمن، ليش عم بحكي لكم هالكلام؟ مشان هدول السلفي بيقيموا النكير علينا لما بيلاقونا عم نقرا علم التوحيد بهالأدلة العقلية. نحن عاوزين كلام الفلاسفة، عاوزين كلام اليونان، ذكرتنا القرآن والسنة. على راسي القرآن والسنة لكم أنتم يا مؤمنين ومؤمنات. أما كمان وقف عاطل كتف اليدين أمام واحد بيقول لي هذا القرآن كلام محمد، ما ما في خارج. فيلسوف محمد بس بدي وقف امامه كتف اليدين بدي اعالجه بدوائي. فلذلك رح يجيب لنا هلا الادله السمعيه لقوله تعالى: انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اذا ما بيتكون الا تابع للاراده اذا اراد شيئا. مهي؟ ايوه. والمراد من ذلك والله اعلم انه متى تعلقت ارادته وقدرته بشيء برز حالا. ما بقى في هون يقول او يعني قل، انما نقول له كن، فهو كناية عن سرعة وجود مراده تعالى وعدم تخلفه. وليس المراد من ذلك ما هو ظاهره من انه تعالى اذا اراد شيئا يصدر منه امر للكائنات بلفظ كن، لان المعدوم يتخاطب. طيب اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، كلمة فيكون بعد كن والفعل الترتيب، لما خاطبته بكن كان موجود لما مو موجود؟ اذا مو موجود ما بتخاطب، وإن كان موجود ليش عم تقول له كن كائن؟ إذا رجع لك قال لك هي كلمة كن أي رمز عن تعلق القدرة والإرادة. متى تعلقت القدرة بما تعلق به الإرادة برز حالا. وأعلم أن للإرادة تعلقين، القدرة إلى سبع تعلقاتها، الإرادة شو إلى بس تعلقين، تعلقا صلوحيا قديما وهو صلاحيتها في الأزل لتخصيص الممكن بالوجود أو بالعدم وبالغنى أو بالفقر، وهكذا من صفات من متعلقات الإرادة الوجود والعدم والصفات الأزمنة الأمكنة الجهات كذا المقادير والثقات. هذا بالأزل، بالأزل ربي متصف بإيش؟ بالإرادة. ولها تعلق صلوحي. شو الصلوحي؟ يعني هلا مثلا واحد من بناتنا ولد بهذا القرن اللي نحن فيه، طيب بنقول بالقرن الماضي بالحرب العالمية الأولى ما كان حدا موجود اللي نحن موجودين الآن، لو أراد الله وجودنا بالحرب العالمية الأولى أو بزمن سيدنا محمد أو بزمن سيدنا نوح أو في أي وقت من الوقت، أو أراد تأخير وجودنا عن هذا الزمن إلى قرن آخر، لو أراد، هذا التعلق الصلوحي ما حصل فعلي تمييزي لكن الإرادة صالحة لهذا التعلق. وتعلقا تمييزيا قديما وهو تخصيص الله بها أزلا الممكن ببعض ما يجوز عليه من الممكنات السابقة، يعني اللي بده يصير في عندي التعلقين، تعلق من الأزل علم الله عز وجل أن نجتمع نحن الآن بهذه الجلسة وبهذا الوقت وبهذا العدد. ليش أزايد عدد لشخص ثاني؟ ليش مناقص شخص ثاني؟ هالمقدار هذا يلي أتى الواقع عليه هو ما تعلقت به الإرادة أزلا، والإرادة ما لا تعلق حالي، ما لا تعلق تنجيزي حالي، تعلق تنجيزي قديم من الأزل أراد ما سيكون. لكن لو أراد خلافه فالإرادة صالحة، لو أراد خلافه هذا تعلق صلوحي، أما اللي أراده بالفعل هو التعلق التنجيزي، وكلاهما قديم وما في تعلق حادث للإرادة. وزاد بعضهم تعلقا ثالثا وهو تعلقها بالممكن حين وجوده بالفعل. قال أراد الله عز وجل أن يوجد فلان في الوقت الفلاني، أراد أن يوجد، هذا إراد تعلق أزلي قديم، والآن أراد وجوده بالفعل صدور، قال هذا صدر إرادة ثانية، هذا زاده بعضهم من معتمد له. خلاص اللي أراده من الأزل في الوقت اللي أراد أنه يوجد فيه وجد في ذلك بالإرادة السابقة، فيكون تعلقا تنجيزيا حادثا. هذا اللي زاد بعضهم والحق أن هذا ليس بتعلق، وإنما هو إظهار للتعلق كما تقدم. ما تذكروا لمن إجا معنا لمن قال له أمور يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين، يبديها كما تبديها يظهرها ولا يبتديها. وهلأ بدأ له، هلأ أراد بالأول ما كان ملي جل وعلا، فرق جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. في الحديث جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة وإلى ما بعد يوم القيامة وإلى نعيم الجنة وعذاب أهل النار، وإن لم يكن له تناهي إلا به معكم جوي أو بالأحرى إجا بلا تناهي ما به تعلق. القدرة والإرادة يتشابهوا بثلاث أمور جوي، أول وحدة يتعلقان بالممكنات، الثاني لا تتناهى متعلقاتهما، الثالثة يجب الوحدة في كل منهما، يعني له لله عز وجل إرادة واحدة قدرة واحدة. فقدرة بممكن تعلقت بلا تناهي ما به تعلقت، ووحدة أوجبناها. خلصنا من بحث القدرة والإرادة في المعلومات المختصرات الثلاثة. هلا بدي انتقل للعلم. العلم مثل القدرة والإرادة في الأمور الثلاثة، ويزيد عليها عليهما شو يتعلق كمان بجميع الواجبات والمستحيلات. والعلم لكن عم مزيد وعم أيضا واجبا والمقتنع. العلم يتعلق بجميع الواجبات وجميع الجائزات وجميع المستحيلات، ولا تتناهى متعلقاته، ويجب الوحدة له. صارت أمور خمسة. قوله والعلم معطوف على قولي إرادة، فهو مثل القدرة أيضا في الأمور الثلاثة السابقة، وهي تعلقه بالممكنات وعدم تناهي متعلقاته وإيجاب الوحدة له بإجماع من يعتد بإجماعه. فإنه لم يذهب أحد إلى تعدد علمه تعالى بعدد المعلومات إلا أبو سهل الصعلوكي، فقال بعلوم قديمة لا نهاية لها. لا، هذا باطل الكلام. علم واحد يشمل المعلومات كلها، المعلومات متعددة والعلم واحد. ولا يرد عليه، لأنه الله قال بالقرآن أنزله بعلمه، أنزله بعلمه، أفرد العلم. ومع أنه الذي أنزله كتاب من الكتب السماوية، القرآن أو الإنجيل أو التوراة، ما لي مستحضر الآية بإيش عم تتكلم. معلومات كثيرة بالقرآن بالكتب السماوية، ما قال أنزله بعلومه. لذلك قال شيخنا أبو اليسر الله يرحمه، العلم نقطة، نقطة يعني صفة واحد، صفة لله عز وجل. كثره الجاهلون. هلا شو بيقول؟ علوم وفنون وكلية الآداب وبعرف شو، وعلم الجغرافيا وعلم التاريخ وعلم الآداب وعلم الطبابة وعلم الصيدلانية وعلم الفيزياء وعلم الكيمياء، هذا تكثير الجاهلين، وإلا ربي عالم بكل شيء جل وعلا. بالمنطق بيقول لك أنواع العلم الحادث، فكلمة الحادث يلاقي على أن الذي يتنوع هو العلم الحادث، العلم القديم لا تنوع فيه. إيش؟ ولا يرد عليه استحالة دخول ما لا نهاية له في الوجود. الله يرحمه هذا الباجوري، والله العظيم مختصر، مختصر علم التوحيد بأموره المعقدة وجايبه بعبارات سهلة. لأن الدليل إنما قام على هذه الاستحالة في الحادث دون القديم. هي مسألة. الحمد لله رب العالمين. آمين. اذا كان جبناكم نحن امثله، انكم مثلا رح نضرب مثال سهل، حافظين انتم الارقام اللي بتالف منها الاعداد كلها؟ حافظين صفر واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه، مظبوط؟ عم خربط شيء؟ الارقام هذول هالعشر ارقام من الواحد للتسعه معهم الصفر بتالف منهم اعداد لا نهايه لها، مظبوط؟ مظبوط كما عم خربط. طيب انت حصلتي الاعداد لارقام الارقام حصلتيها؟ ليش لا؟ الارقام يلي بيها بتكتبي الاعداد من صفر لعدد لتسعه انحصروا. الحصر انا استوعبت بذهني حصرته من صفر لتسعه، بعدين مع التركيب حط حاله الاحاد، حاله العشرات، حاله المئات، وبقول مثلا بدي اكتب حطيت بخانة العشرات تسعة وحطيت بخانة الآحاد واحد صار 91، إذا وغيرت وبخانتي كمان بينحصروا ينحصروا عند مني بالخانتي للعشرة للتسعة وتسعين، قبل العشرة صار تسعة خانة واحدة، فوق التسعة وتسعين صاروا ثلاث خانات مية، وين؟ إذا الخانة الوحدة انحصرت والخانتين حصر، ثلاث خانات كمان بينحصروا، أربع خانات بينحصروا، تحسي تحصري الخانات كلها ما لا نهاية، تمام هي ما لا نهاية، بس مو هذا سؤالي، تحسي تحصريها؟ تحصريها ما بعرف يعني تستوعبيها هيك بتعرفي نهايتها، بتعرفي أعدادها كليتها مهما كثرت كل وحدة واسمها، هلا خانة الآحاد، خانة العشرات، خانة المئات، خانة الألوف، خانة عشرات الألوف، مئات الألوف، الملايين وإلى آخره، وكملي، ما في حصر، ما بنحسن نحصرهم، نصل لأرقام ما بنعرف نسميها، مظبوط؟ طيب، قال أنا بينحصر بذهني المتناهي، جبت لك مثال من واحد لتسعة حصلته، من عشرة لتسعة وتسعين حصلته، من مية لتسعمية، من مية لتسعمية وتسعة وتسعين حصلته، من ألف لتسعة آلاف وتسعمية وتسعة وتسعين حصلته، هدول قد ايش صاروا؟ أربع خانات. طيب عشرة آلاف حصلته، مليون، مليار، بحسن بحصر أرقامهم، ليش؟ لأنه متناهي، لأن من المليار من واحد لمليار متناهي لما مو متناهي، أما الخانات متناهي، فأنا بحسن المتناهي، يلي مو متناهي ما بحسن بحصره، مريض؟ طيب، شو عم يقول؟ هوني ربي جل وعلا أحاط علمه بجميع الواجبات بجميع الجائزات بجميع المستحيلات مع أنه غير متناهي، إذا حصرت الغير المتناهي، تبعت عليك هاي الجملة اللي عم يحكيها هوني سطر واحد، كل الفلسفة اللي عم بحكيها أنا تفسير لها الجملة الصغيرة الله يرحمه الباجو، قال لا شو ولا يرد عليه استحالة دخول ما لا نهاية له في الوجود، انه هذا لا نهاية له، المعلومات ما انها بلا تناهي ما به تعلقات، اذا كانت غير متناهية ما بقى تنحصر، واذا ما بقى تنحصر ما بقى تنعلم، ما بقى تنعلم لنا، قال هذا عندنا نحن الحوادث، نحن المخلوقين، هاي القاعدة فينا مو في الله عز وجل، ايوه. قال لأن الدليل إنما قام على هذه الاستحالة فينا نحن الحوادث في الحادث دون القديم جل وعلا، وقوله لكن عم ذي أي لكن عم العلم من حيث تعلقه هذه الممكنات التي أشعر بها عموم قوله بممكن تعلقت، وهيك قدرة بممكن أن تعلقته إذا معنى الزغنيكي أراد بكلمة بممكن، وإن كان إثبات نكرة في إثبات النفي أراد به العموم، يعني بعموم الممكنات. كمان عم أيضا ذي يعني الممكنات، وعم أيضا واجبا والممتنع، لأن المراد به العموم كما سبق. ودفع المصنف بهذا الاستدراك ما يوهمه تشبيه العلم بالقدرة من قصري على الممكنات، إنه ما نفي إن فقدرة بممكن تعلقها، والعلم أيضا ومثل ذي إرادة، والعلم أصبح والعلم مثل حكايته مقصور على الممكنات فقط، ما لا يعلم الله المستحيلات ولا الواجبات. لكن هي كلمة لكن دفع التوهم لمن شبه العلم بالقدرة والإرادة بأنه يتعلق بس بالممكنات استدرك، لأنه أيضا يعم ذي الممكنات ويعم أيضا واجبا والممكن. شوي. ودفع المصنف بهذا الاستدراك ما يوهمه تشبيه العلم بالقدرة من قصري على الممكنات كما في القدرة والإرادة، وليس كذلك، بل يتعلق أيضا بالواجبات والمستحيلات، ولا إيطاء في كلامه لاختلاف مرجعي اسمي الإشارة. فقدرة بممكن التعلق بلا تلاهي ما به تعلق ووحدة أوجب لها، ومثل ذي إرادة، والعلم لكن عم ذي، هي ذي وهي ذي تكررت، على هذا التكرار ما بيطرق. ليش؟ قال هذا مو إطاء. ليش؟ قال لأنه ذي الأولى عائدة على الممكنات، وذي الثانية عائدة على نشوف اختلاف مرجعي اسمي الإشارة، على أنها ليست من مشتور الرجز بل من تامه كما تقدم غير مرة. ومثل ذي إرادة، ذي الأولانية القدرة، ومثل ذي ومثل القدرة الإرادة والعلم، لكن عم ذي عم والعلم، لكن عم ذي عم الممكنات وعم أيضا واجبا الممتنع. فذي الأولى عائدة للقدرة وذي الثانية عائدة على الممكنات، فاسم إشارة لفظ واحد لكن معناه مختلف، صار جناس، هذا ما صار إيقاع. وقوله وعم أيضا واجبا والممتنع، أي وشمل العلم من حيث، أو شمل يمكن من حيث تعلقه الواجب العقلية كذاته تعالى وصفاته. يعلم نفسه، ما تكلم عن نفسه، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قل هو القاهر على عباده ولو شاء لهداكم. أي إذن والممتنع، الممتنع العقلي وهو كشريكه تعالى، ما اتخذ الله من إله وما كان معه من ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق، لو لم يعلم ذلك لما تكلم عنه. يعلم أنه ليس له شريك وأن شريكه مستحيل، واتخاذه ولدا أو صاحبة بمعنى أنه يعلم استحالة ذلك، ويعلم أنه لو وجد لترتب عليه من الفساد كذا وكذا. وأيضا مصدر آضى إذا رجع، والعلم عم ذي وعم أيضا واجبا آضى بمعنى رجع، يعني مثل ما رجعنا إلى التشبيه بالممكنات ونرجع ونشبه أيضا بأنه يعم المستحيلات والواجبات، أمور شبين وعلقها. وكذا وأيضا مصدر آضى إذا رجع، فمعناه رجوعا إلى عموم العلم، فهو كما عم الممكنات عم الواجبات والمستحيلات، ويدل على عموم تعلقه. هذا خلصنا من الدليل العقلي، نجيب الدليل السمعي. عموم، ويدل على عموم تعلقه قوله تعالى والله بكل شيء عليم. والمراد بالشيء مطلق الأمر لا خصوص الموجود. إيوه، لأن هنا في خلاف في تفسير الشيء. نحن عندنا اصطلاحا وعندنا الشيء هو الموجود. هلا لو هنا قضينا هذا الشيء وقمنا من هالسجادة والكنبايات والسجادة والسجادة وكذا، ما خلينا فيها شيء. شو بنقول؟ شو الزلمة؟ يقول لم أرى شيئا. بنقول له في عدم، والعدم شيء. يقول لا، قلنا أخي والله بكل شيء عليم، فأراد بكلمة شيء مش الشيء المصطلح عليه اللي هو بس الموجود، يعلم الموجود والمعدوم. والعدم مو شيء عندنا، ما بنسميه العدم، ما هو شيء. قال وإن كان ما هو شيء، أراد الله عز وجل بكلمة والله بكل شيء عليم أنه يعلم الأشياء التي وجدت، هذه أشياء بالاصطلاح، والتي يمكن أن توجد والتي مستحيل أن توجد، مستحيلات. والمراد بالشيء مطلق الأمر لا خصوص الموجود، مطلق الأمر لا خصوص الموجود. وإلا لم يطابق المدعى، لو قلنا بس الشيء هو الموجود كان ما طابق المدعى، لأنه ربي يعلم المعدوم ويعلم المستحيل. وقوله تعالى عالم الغيب والشهادة، أي ما غاب عنا وما حضر لنا، غاب عنا عن الله ما بغيب شيء. فالمراد الغيب والشهادة بالنسبة لنا، وليس للعلم إلا تعلق تنجيزي قديم فقط على التحقيق. ايوه، ما في تعلق صلوحي، لا في تعلق تنجيزي حالي. لأنه إذا حدث تعلق تنجيزي حادث، يعني الآن تعلمت، بالأول كنت جاهل، هذا بصير إلي إيه مضبوط. وتعلق صلوحي، أنا صالح لي أن أتعلم اللغة الطليانية، لكن هلأ ماني متعلمها، إذن جاهل. ما في للعلم لعلم الله لا تعلق صلوحي ولا تنجيزي حادث، تعلق تنجيزي قديم بس. أيوة، واعلم أن تعلقات القدرة والإرادة والعلم مترتبة عند أهل الحق باعتبار التعقل فقط، باعتبار التعقل. شو التعقل؟ تفهم المسائل حتى نحن نفهمها، باعتبار التعقل فقط. شو في التعلقات القديمة؟ ما في تعلق قديم لنا للقدرة، وهو تعلق صلوحي قديم، والإرادة تعلق تنجيزي قديم وصلوحي قديم، وللعلم تعلق تنجيزي قديم. بس هاي التعلقات القديمة تترتب بالتعقل مو بالوجود. القديم ما في ترتيب بينه، إذا في بالقديم سابق ولاحق، فاللاحق حادث مو قديم. فإذا كان كله قديم كله بزمن واحد، لكان قال بالتعقل وهو التفاهم. ايوه، بالتعقل فقط في التعلقات القديمة. وفي الحقيقة ايضا مع مع مع التعقل، في الحقيقة ايضا في الحادث منها مع القديم، في عندك تعلق القدرة التنجيزي الحادث، هذا مترتب في الحقيقة على التعلق، تعلق الإرادة القديم. هذا في ترتيب زمن، لأنه هذا حادث وده قديم. أما القدماء ما في ترتيب بينهما في الزمان، في ترتيب بإيش؟ بالتعقل مع القديم. فبين تعلق القدرة الصلوحي القديم وتعلق الإرادة الصلوحي القديم والتنجيز القديم وتعلق العلم وهو تنجيزي قديم، كل هذا قديم، بين هذا كله ترتيب في التعقل. فتتعقل أو نتعقل، ما بعرف، تتعقل إذا كان الخطاب لك، فتتعقل أولا تعلق العلم، بتقول الله عالم، بعدين ثم تقولها، مو بتقول ثم أراد، ثم تقول إذا كان عالم فقد أراد، ثم تقول إذا أراد فقد قدر. أيوة. فتتعقل أولا تعلق العلم، ثم تعلق الإرادة، ثم تعلق القدرة. فتعلق القدرة تابع لتعلق الإرادة، وتعلق الإرادة تابع لتعلق العلم، وليس بين هذه التعلقات ترتيب في الخارج يعني بالزمان، لأنها قديمة، والقديم لا ترتيب فيه خارجا، وإلا لو كان في ترتيب لزم أن المتأخر حادث ونحن عم نقول له كله قدماء. وبين تعلق القدرة التنجيز الحادث وتعلق الإرادة التنجيز القديم والصلوح القديم وتعلق العلم وهو تنجيز قديم كما مرة، ترتيب في الخارج وفي التعقل، بس بين القدرة تعلق القدرة التنجيز الحادث مع تعلق الإرادة تعلق العلم القديمان، هدول شوي في ترتيب في الخارج، لأن تعلق القدرة التنجيزي الحادث متأخر عن هذه التعلقات القديمة، ضرورة تأخر الحادث عن القديم. وأما تعلق القدرة التنجيز الحادث وتعلق الإرادة التنجيز الحادث على القول به، لكن المعتمد إلنا ما في للإرادة تعلق تنجيزي حادث، تنجيزي قديم بس، على القول به فبينهما ترتيب في الخارج وفي التعقل، فيكون تعلق القدرة التنجيزي في الحادث تنجيزي الحادث متأخرا عن تعلق الإرادة التنجيزي الحادث على القول به، لكن المعتمد ما في تعلق تنجيزي حادث للإرادة. وقيل بينهما ترتيب في التعقل فقط، لأنه لا يتأخر مراد الله عن إرادته، انتهى ملخصا من حاشية العلامة الشنواني مع شرح الشيخ عبد السلام، فادعوا لي ولهم بحسن الختام. ومثل ذا كلامه، خلصنا من العلم، في شيء إشكال؟ حدا له سؤال؟ الكلام من حيث التعلق مثل العلم بهذه الأمور الخمسة. ها شو الخمسة؟ يتعلق العلم، إن مثل ومثل زي إرادة